تأتي الآيات التي بعدها واسمع ماذا قال الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نسأل السؤال الطبيعي بتاعنا بتاع كل مرة: ما هي علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ الكلام في الآيات السابقة عن الزوجين وعن إذا كان الشقاق يحدث من قبل الزوجة والشقاق إذا حدث من قبل الزوجين والحديث عن الزوجين والمشاكل بتاعتهم و و و فجأة لاي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله، ده موضوع تاني. إيه علاقة ده بده؟ وكما قلت لكم من قبل، القرآن كالعقد المنظوم، كل آية مرتبطة بالتي قبلها والتي بعدها. نشوف بقى إيه وجه الربط بين الآيتين بعد ما صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجه الربط بين الآيتين يأتي من عدة وجوه. الجهة الأولى: الكلام الماضي كان فيه دعوة للإحسان من الزوجين، إحسان الزوج لزوجته وإحسان الزوجة لزوجها، والحديث كان عن حق الزوجة وحق الزوج. السؤال الذي يطرح نفسه: هل الحقوق تقف عند حق الزوج وحق الزوجة وفقط؟ مش ممكن طبعا. فكما بين الله تبارك وتعالى أن للزوج حق وأن للزوجة حق وبين حق كل منهما، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا سائر الحقوق والتي في مقدمتها حق الله سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده حق ربنا. وبالوالدين إحسانا، بيتحدث عن حق الوالدين، وبيتحدث عن حق الأقارب وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار بأنواعه، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبعد أن تحدث ربنا عن حق الزوجين، أراد أن يكمل بقية الحقوق، وأهم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى علينا. في تناقض بين الآيتين؟ لا والله، حاشا لله أن يكون هناك تناقض. هذه من ناحية. ثانيا: إصلاح المجتمع لا يقوم على إصلاح الزوجين فقط. فهل صلاح المجتمع يقوم على صلاح الزوجين فقط أو على إصلاح الزوجين فقط؟ فالمجتمع كما يحتاج إلى الترابط الأسري أو الترابط على مستوى الأسرة، فلا بد أن يكون هناك ترابط على مستوى المجتمع كله. يعني من الناحية الأسرية الحمد لله كويسين، الحمد لله الرجل ومراته كويسين تمام التمام، لكن ترى الزوج قاطعا لرحمه وترى الزوجة قاطعة لرحمها، فقول بقى الحمد لله أنا وأنت كويسين وعيالنا كويسين الحمد لله، ما لناش دعوة بحد تاني، أهم حاجة أنا وأنت والعيال الحمد لله رب العالمين، لا عم ولا خال ولا أب ولا أي حال. كما يحدث من بعض الناس مجرد أنه يتزوج خلاص ينسى أبوه ينسى أمه ينسى الدنيا كلها، خلاص زوجته ألهاته وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن صلاح المجتمع ليس بإصلاح الزوج والزوجة فقط، وإنما لا بد من بقية الحقوق حتى يترابط المجتمع كله. تشوف بقى أقربك موقفك منهم إيه، حقوقهم عليك إيه، تشوف جيرانك موقفك منهم إيه، تشوف اليتامى والمساكين وأبناء السبيل موقفك منهم إيه. هذا هو المسلم، وليس المسلم اللي يقول لك زوجتي وأولادي وانتهى الأمر على ذلك. فحتى يترابط المجتمع من أوله إلى آخره لابد من بقية الحقوق. فأول حق في الآية الكريمة هو حق من؟ حق الله. فماذا قال الله؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده أول حق. حق الله يتمثل في أمرين: أن نعبده وألا نشرك به شيئا، هذا هو حق الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما حق الله على العبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبد ولا يشرك به شيئا، هذا هو حق الله عليك. طيب تعالى بقى لحق الله بقى اللي احنا هنقف معاه وقفات. عايزين نقف أولا ما معنى واعبدوا الله. واعبدوا الله يعني تصلي وتصوم وتزكي، هو ديت واعبدوا الله. ايه مفهوم العبادة؟ ما معنى واعبدوا الله؟ في آية أخرى يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل المراد إنك تكون عابد وبس، يعني تكون بتصلي وبتصوم وتحج وتعتمد وانتهى، يبقى ديت عبادة الله عز وجل، وتكون عازفا عن الدنيا؟ فما هو مفهوم العبودية؟ مفهوم العبودية يتمثل في كلمة واحدة: الطاعة. يبقى إذن واعبدوا الله يعني إيه؟ أطيعوا الله. أمرك الله تبارك وتعالى أن تصوم فتصوم، أمرك الله أن تصلي فتصلي، أمرك الله أن تزكي فتزكي، أمرك الله أن تحج فتحج، أمرك الله بصلة الأرحام فتصل، أمرك الله عز وجل بغض البصر فتغض، أمرك الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام فتصل. شوف خد عندك. يبقى إذن عبادة الله تبارك وتعالى معناها الإيه؟ الطاعة. يبقى إذن لم يأمرك الله تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة والصوم والحج وفقط، وإنما أمرك الله تبارك وتعالى بطاعته. أي شيء ربنا أمرك به وجب عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه. ثم لم يأمرك الله تبارك وتعالى بطاعته فقط، ولكنه أمرك بطاعته وأمرنا أيضا بالعمل، فقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وعليه النشور. أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن المسألة ليست متوقفة على الصلاة والزكاة والصوم والحج وفقط، فمفهوم العبادة الطاعة مع التذلل. لما تكون مثلا غلطان في مشكلة، في مشكلة أنت غلطان فيها، شوف ربك بيقول إيه. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت غلطان، يقولش لا أنا مش غلطان، لا ده أنت غلطان وتبين لك الحق. ففي هذه الحالة الرضا، وتقول سلمت، تبقاش متضايق، تبقاش زعلان، ما دام غلطان خلاص يبقى زعلان ليه؟ أنت غلطان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى ديت اسمها الايه؟ دي اسمها الطاعة. فلازم يكون فيه طاعة وتذلل ورضا، هذا هو مفهوم العبادة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يعني ألا تعبدوا الشيطان؟ بالله عليك عمرك شفت واحد جاب السجدة بتاعت الصلاة وقال لك أنا حصل لي ركعتين للشيطان؟ ما هو ربنا بيقول أهو، بيقول ايه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. تعبدوا الشيطان حتى تصلوا له ركعتين مثلا؟ عمرك شفت حاجة زي كده؟ ولكن ما معنى لا تعبدوا الشيطان؟ لا تطيعوه. ولذلك أيضا سيدنا إبراهيم لما قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، هل آزر جه في يوم من الأيام وأراد أن يصلي ركعتين للشيطان مثلا فنهاه إبراهيم عن ذلك؟ لا، وإنما قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني إيه؟ لا تطيعه. إذن مفهوم العبادة هي الطاعة والخضوع والتذلل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليطيعون. فالإسلام ليس صوم أو زكاة أو إيه أو حج، الإسلام أمرك بالعمل وأمرك بالتكسب وأمرك بالتجارة وأمرك بالصناعة. حتى سيدنا داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام كان له صنعة، النبي أخذ واحد بيعبد ربنا وخلاص، لا كان له صنعة: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي كان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الله، إيش معنى نبي الله داود؟ ما كل الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم داود بالذكر؟ لماذا؟ لأن داود كان ملكا. يبقى معناها أنه أكثر الناس استغناء عن العمل، ويكفيه الملك أن يكون ملكا، وبالرغم من ذلك لم يأكل من ملكه، وإنما كان يأكل من عمل يده ومن صنعته. فكان يصنع الدروع كما قال الله: علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ملك وحاكم، وكان له صنعة، وكان يأكل من عمل يده، بخلاف الحكام الآن. هات لأي حاكم الآن له صنعة، إيه صنعته؟ صنعته أنه بيحكمنا وبيسرقنا، ده الصنعة بتاعته. نعود إلى مفهوم العبادة: الطاعة مع الرضا والتذلل، هذا هو معنى واعبدوا الله. فالمطلوب منا الطاعة، يبقى حق الله علينا أن نعبده، أي أن نطيعه. الأمر الثاني: لا نشرك به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا تقول الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح، هذه الطاعة. شوف بقى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا بقى إيه؟ وقفات مع الشرك. خلاص عرفنا واعبدوا الله يعني إيه؟ ولا تشركوا به شيئا. كيف أشرك بالله؟ عايزين نعرف بقى ما هو الشرك. الشرك جعل شريك مع الله. طيب الشرك كم نوع؟ حد يعرف؟ الشرك كم نوع؟ الشرك نوعان: شرك في الاعتقاد، وشرك في العمل، وهو ما نسميه بالشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب السؤال هنا بقى: شرك الاعتقاد اللي هو الشرك الأكبر كم نوع؟ شرك الاعتقاد اللي هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، ده نوعين. النوع الأول: أن تعتقد أن مع الله آلهة خلقت كما خلق وفعلت كما فعل. يبقى ده أول إيه؟ نوع من أنواع الشرك، أن تعتقد أن مع الله آلهة تفعل كفعل الله وتخلق كما خلق الله. النوع الثاني من شرك الاعتقاد المخرج من الملة: أن تعتقد أن من مخلوقات الله تبارك وتعالى من يستطيع أن يفعل كفعل الله، كما قالت القدرية، قالوا: إن الله تبارك وتعالى قد أقدر بعض عباده أن يفعلوا أفعالا تساوي فعله. وهذا النوع مخرج من الملة. ممكن بعض الناس يقول لله، أنت دلوقتي بتقول إن الشرك الثاني من أنواع الشرك المخرج من الملة أن تعتقد أن من مخلوقات الله من يستطيع أن يفعل كفعل الله. طب ما هو الأنبياء والمرسلين كانوا يفعلون أشياء كفعل الله. سيدنا عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. فممكن بعض الناس يقول لك: طب ما هو الأنبياء كانت تفعل أشياء كفعل الله. أقول لك: الأنبياء أو الرسل تفعل أشياء كفعل الله تبارك وتعالى معجزة له، وليست أفعال ثابتة. يعني اجمعها على طول، يعني تحدث مرة أو مرتين تصديقا لهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا تكون معهم بصفة ملازمة أو بصفة مستمرة. للأسف الشديد كثير من الجماعة المتصوفة أو من يقولون أنهم متصوفون يدخلون في هذا الشرك. تلاقي الجماعة المتصوفة يقولون: فلان عنده القدرة أنه يشفي، وفلان عنده القدرة أنه يعمل كذا، وفلان عنده قدرة أنه يفعل كذا. فهذا شرك يسمى شرك الاعتقاد المخرج من الملة. فشرك الاعتقاد نوعين: أن تعتقد أن مع الله آلهة أو شركاء في هذا الكون، أو تعتقد أن من خلق الله من يستطيع أن يفعل كأفعال الله سبحانه وتعالى. هذان النوعان مخرجان من الملة. أما بالنسبة للشرك الثاني اللي هو الشرك الأصغر، إيه هو؟ الشرك الأصغر هو الشرك في العبادة، والمراد به الرياء. وده بقى خطير خطير خطير والله، نسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا. يعني إنك تعمل وتريد بعملك غير الله، ده الرياء. طيب نسأل سؤال تاني: الرياء ده كم نوع؟ أو شرك الرياء كم نوع؟ ثلاثة أنواع. خلي بالك باختصر جدا، يبقى شرك الرياء أو الشرك الأصغر ثلاثة أنواع، والثلاث أنواع دولت كلها محبطة للعمل. والله مهما صليت أو زكيت أو حججت أو اعتمرت أو تصدقت، كل هذه الأعمال لا يقبلها الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال، لأن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يكون عمل إيه؟ خالصا ولا يشرك. الشرك هنا مش الشرك انك تكفر بالله، الشرك هنا الشرك الاصغر اللي هو الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي عملا مخلصا لله عز وجل، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا تشرك بعملك هذا غير الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين اللي بيعمل ده ويقصد بعمله الرياء، والله يا ليته ما عمل، يا ريتك ما عملت اصلا. انتوا عارفين ليه؟ شوف اهل العلم ماذا قالوا. قالوا خير عندي ألا أعمل من أن أعمل لغير الله، خير عندي ألا أعمل من أن أعمل لغير الله. ليه؟ قالوا لأنك إذا لم تعمل أصلا هيكون اسمك إيه؟ عاصي. لكن لما بتعمل لغير الله هيكون اسمك إيه؟ مشرك. شفت بقى؟ يبقى لو ما عملتش يبقى أحسن، لكن تعمل وتعمل لغير الله يبقى أنت مشرك، يبقى الأفضل ألا تعمل. فالرياء محبط للعمل، يعني ليس لك أجر على عملك. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك. ما أنت بتعمل عشان خاطر فلان أو علان، بتعمل عشان خاطر الناس يقولوا كذا كذا كذا، طيب روح بقى خد أجرك ممن عملت من أجله. أنت عايز أجر من ربنا ليه بقى؟ ما أنت بتعمل عشان خاطر الناس. ذهب ليحج عشان الناس يقول يا عم الحاج، وهم حيقولوا عنك هذا، اذهب وخذ أجرك منهم. فلماذا تريد الأجر من الله؟ فأنت في هذه الحالة عملت لغير الله. بص لنفسك أنت بتعمل ليه؟ جيت المسجد ليه؟ ما فيش حد حيجاوبك على السؤال ده غير أنت، أنت حيجاوب على نفسك على هذا السؤال. أنت بتطيل في الصلاة ليه؟ هل دي من طبيعتك أنك بتطول في الصلاة فعلا؟ ولا انت طبيعتك انك بتصلي كده سريعا سريعا، لكن ياتي عليك وقت وتلاقي نفسك قاعد بتطول الصلاه. بتطول الصلاه عشان ايه؟ اسال نفسك، عشان خاطر الناس بيبص عليك وبيشوفوك. اسال نفسك، مصيبه. ولذلك الكثير من المسلمين، واقول لك الكثير من المسلمين، يقع في هذا النوع من الشرك. وده مش كلامي، خلي بالك، عندما اقول الكثير هذا ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي اخبرنا أن الكثرة من المسلمين يقعون في هذا النوع من الشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه كارثة والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمته من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا النوع من الشرك، ألا وهو الرياء أو شرك العمل. النبي خاف علينا من شرك العمل، ما خافش علينا من الشرك الأكبر. ولذلك عندنا حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجموعة من الصحابة وهم قاعدين يجلسون ويتحدثون عن فتنة المسيح الدجال وحيعمل كذا وكذا، فتنة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في صلاته من فتنة المسيح الدجال، وعلمنا ذلك رسول الله، أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. إذن فتنة كبيرة وعظيمة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فوجدهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال الشرك الخفي الرياء، يخرج الرجل ليصلي فلا يحسن إلا إذا نظر الرجل إليه. هو قاعد بيصلي عادي وصلاته عادية، وبعدين كده حس ان في حد بيبص له، فبدا بقى ايه يطل في الركوع ويطل في السجود ويطل بالتاع وإيه كأنه إيه خاشع. شفت أهو ده شرك. يخرج الرجل ليصلي فلا يحسن إلا إذا نظر الرجل إليه، ما يحسنش الصلاة غير لما يكون حاسس إن في حد بيبص له. نسأل الله عز وجل السلام. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر إلى نفسك إذا صليت وسط الناس وإذا صليت خاليا بربك. شوف نفسك، شوف نفسك انت بتصلي هنا عامل ازاي، ولما بتروح البيت برضو بتكون برضو عامل كده، برضو بتقرأ برضو سورة البقرة كلها في الصلاة زي ما بتعمل هنا ولا في البيت، يلا هات الملوخية وهات الفتة بسرعة واخد بالك زيادة، شوف نفسك عامل ازاي. ولذلك سيدنا لقمان لما حدث ولده عن الشرك الخفي فقال له: هو يا بني أن تعمل تلتمس الأجر من الناس، وإن العمل لا يلتمس فيه الأجر إلا من الله رب العالمين. فالرياء خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا منه كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. فلازم بقى نتعرف على أنواع الشرك الأصغر الثلاثة المحبطة للعمل، ثم نرى بعد ذلك بقية الحقوق. وطبعا أنتوا عايزين تعرفوا، أشوفكم إن شاء الله نيكست ويك ماشي. فقد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتحدثنا عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، كما بينا أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الزوج والزوجة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة، لكن الحقوق لا تتوقف على حقوق الزوج والزوجة فقط، وصلاح المجتمع لا ينصلح بصلاح الزوج والزوجة فقط، بل لا بد من بقية الحقوق التي من خلالها ينصلح المجتمع. من هنا بعدما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن حق الزوج والزوجة بدأ يحدثنا عن بقية الحقوق، والتي على رأسها وأهمها حق المولى سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا أن حق الله تبارك وتعالى هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما نصت الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو حق الله، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وبينت لكم أيضا أن مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى لا يتوقف على الصلاة والزكاة والصوم والحج. هناك بعض الناس بيحصر العبودية لله عز وجل في الصلاة والزكاة والصوم وخلاص هي دي العبودية لله. قلت لكم هذا خطأ، فالعبودية الحقة لله تبارك وتعالى معناها الطاعة والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى في كل ما أمر الله به وفي كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذه هي الإيه؟ العبودية لله وفي كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقلنا أن طاعة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى أمر هام، ألا وهو الإخلاص. فالله تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا بد وأن تكون عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى خالصة له وحده، وأن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى ليس فيها أي نوع من أنواع الشرك. فمن أخطر الأمور ومن أخوف ما خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، وأعني هنا الشرك الخفي ألا وهو الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خايف علينا من الشرك الأكبر، وإنما كان خايف علينا من الشرك الأصغر ألا وهو الرياء. فالله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من أجل ذلك قد توقفنا في لقائنا السابق مع الشرك وعن أنواع الشرك. وكما قلنا في لقائنا السابق أيضا، الشرك كم نوع؟ نوعان: شرك في الاعتقاد وشرك في العمل. وكما قلنا أن شرك الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: أن تعتقد أن مع الله آلهة أخرى. النوع الثاني من شرك الاعتقاد المخرج من الملة أن تعتقد أن هناك من يملك أن يفعل كفعل الله من مخلوقات الله عز وجل. وفصلنا القول في هذين النوعين. بقي لنا الحديث عن النوع الثاني من أنواع الشرك، والذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه، ألا وهو شرك العمل. طبعا الرياء محبط للعمل، فوالله مهما صليت أو زكيت أو صمت أو حججت لا تبتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى، وإنما تبتغي بعملك الممدحة وأن يمتدحك الناس، وأن تبتغي بفعلك الناس وليس الله سبحانه وتعالى. عملك محبط لا يقبله الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال، ويا ليتك ما فعلت. يعني أقول لك يا ليتك ما صليت أو زكيت أو حججت. ليه؟ قلت لكم أنت إذا لم تفعل الطاعة أصلا نقول عنك أنك إيه؟ أنك آثم. لكنك إن فعلت الطاعة لا تبتغي بها وجه الله هتكون في الحالة ديت إيه؟ مشرك، والعياذ بالله. والشرك هنا هو الشرك الأصغر. لا أقول أن هذا النوع من الشرك يخرج الإنسان من الملة، لا نقول هذا. هذا النوع من الشرك لا يخرج الإنسان من الملة، ولكن عملك محبط لا يقبله الله تبارك وتعالى. الرياء دقيق وخفي، أخفى من دبيب النمل. وكما قلت لكم أن خطورة الرياء أنه محبط للعمل، ويكون سببا لدخولك نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، وبيّن لنا أن الأعم الأغلب من الناس يقعون في هذا النوع من الشرك. فقال سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف يجتمع الإيمان مع الشرك إلا إذا كان هذا الشرك هو الشرك الأصغر؟ هنا أثبت الله عز وجل لهم إيمان وأثبت لهم شركا. أثبت لهم الإيمان لأن معك أصل الإيمان، أصل الإيمان اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأثبت الله عز وجل لهم أصل الإيمان وما يؤمن أكثرهم، وأثبت لهم شركا. إذن الكثرة تقع في هذا النوع، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه يا رب يا رب. فإذا راعى الإنسان الناس في أعماله دون أن يراعي نظر الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة عملك يخالطه الشرك والعياذ بالله. من هنا كان من المهم جدا ونحن نتعرض لهذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان لابد أن نقف مع الشرك الخفي حتى نتخلص منه. شرك العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أرجو أن ننتبه إلى هذا الكلام، ننتبه لكل قسم عشان نشوف يا ترى إحنا بنقع في واحدة منه ولا في اثنين ولا في ثلاثة، عشان ننتبه، لأن ممكن أنت تكون بتقع فيه وأنت لا تعلم. أول نوع من أنواع الرياء أو الشرك الخفي المحبط للعمل أن تقوم بعمل عمل ما ونيتك بداية ليست الله، وتريد من الناس أن يعلموا أنه لله. ده أول نوع. أنت بداية نيتك في العمل اللي أنت هتعمله مش ربنا، لا تنوي بعملك بصلاتك بأي عمل من الأعمال، لا تنوي بعملك هذا وجه الله، يبقى إذن النية من الأساس ليست لله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، بل تريد أن تلبس على الناس حتى تبين للناس أن عملك هذا لله عز وجل. أنت مثلا قمت فتصدقت يلا ادي 100 دولار اهي. لما دفع ال 100 دولار لا ينظر الى ثواب ولا ينظر الى اخره ولا ينظر الى فقير، هذا بدايه، وانما يفعل ذلك ليقال انه كريم جواد. اذن العمل في الاصل ليس لله، ولكنه قام ليظهر للناس أنه التقي وأنه الورع وأنه المتصدق أو أنه المصلي أو ما إلى ذلك. هذا النوع من أنواع الشرك والعياذ بالله أشد أنواع الشرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا، أن تكون مخلصا في هذا العمل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مش المقصود بالشرك هنا انك تشرك بالله رب العالمين، لا، لا تشرك في عملك هذا غير الله تبارك وتعالى حتى يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. هذا اشد واخطر انواع الرياء او انواع الشرك الخفي. النوع الثاني من انواع الرياء المحبط للعمل هو انك تعمل العمل وفي نيتك بداية الله، ولكنك تقوم بهذا العمل على وجه الكسل. ما هو انت اصلا بتصلي في البيت، لو حبيت تصلي مثلا الظهر ولا العصر مثلا، شوف نفسك وانت بتصلي الظهر والعصر في بيتك بتبقى عامل ازاي، تسرح في الصلاة. لكنه اذا رأى الناس ينظرون اليه نشط في عمله، فبدأ بعد ما كان بيسبح 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود، بدأ تسبيحات الركوع بتاعة 15 تسبيحة وتسبيحات السجود بتاع 150 تسبيحة ولا حاجة. الناس يقول يا سلام بسم الله ما شاء الله، ايه ده الرجل ده ورع، هذا الرجل تقي. هو ما فعل ذلك إلا لأجل من؟ لأجل الناس. هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا أمر بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن الإنسان يقوم بالصلاة فإذا ما شعر بالناس أتقن الصلاة وحسنها وأطال فيها. هذا برضو نوع من أنواع الرياء المحبط للعمل. وطبعا ده أخف من الأول. طبعا الأولاني النية في البداية ليست لله، ده النية في البداية لله، ولكن طرأ عليك الرياء. إذا لم تتخلص منه وأنت في صلاتك وحولت النية دي لله عز وجل وقلت استغفر الله العظيم، هي الناس هتعمل لي إيه؟ هم الناس هينفعوني بإيه يعني؟ يا عم سيبك من الكلام ده كلته، وعدلت نفسك بسرعة وصليت وتحولت النية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الصلاة منك. لكن الإنسان إذا استمر على ذلك في صلاته حتى انتهى، هذه الصلاة ليست مقبولة بأي حال من الأحوال. النوع الثالث من أنواع الرياء هو الذي أدى العمل لله بداية ونشط لله، وبعد أن عمل امتدحه الناس، فأصبح إذا ما عمل وامتدح سر بذلك، وإذا لم يمتدح ضاق صدره، يزعل بقى، يقول لك ده راجل غلس، إيه ده مش شايفني وأنا بصلي وشايفني ما فيش حد قال لي حاجة يعني كده، يزعل. هذا نوع من أنواع الرياء. والأصل في المؤمن أنه يخرج لله ويتقن العمل لله ولا يبالي إذا امتدحه الناس أو لم يمتدح الناس. ولذلك أهل العلم تكلموا عن حكم الإفطار للمسافر، دي مسألة فقهية. المسافر ربنا سبحانه وتعالى أعطاه رخصة ألا وهي الإفطار، فأهل العلم تكلموا عن نقطة مهمة جدا عشان يبين لك مدى خطورة الرياء. يعني قالوا يا ترى الأفضل لك إنك تصوم في السفر ولا تفطر في السفر؟ سوف ترد بعض الأحاديث تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ليس من البر الصيام في السفر، يبقى إذن الفطر أفضل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سمع بعض الناس قد صاموا في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وسوف ترد أيضا روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وبعض الصحابة صام في السفر، وبعضهم أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. أمال يعني حصوم ولا مش حصوم؟ أحاديث بتفهم منها إنك ما تصومش، وأحاديث أخرى بتفهم منها انك تصوم. طبعا مثل هذه الاحاديث لابد ان يكون هناك توفيق بين هذه الاحاديث عشان ما يختلطش عليك الامر والله احاديث تقول هذا واحاديث تقول ذاك، طب انا هعمل ايه، اصوم ولا ما اصومش؟ حتى نوفق بين هذه الاحاديث لابد ان تعلم متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. متى قال هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في حق رجل قد صام وهو لا يستطيع الصوم، وصام برضه هو مسافر، فكانت النتيجة أن غشي عليه والتف حوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا الذي فعله ليس من البر، صيامك هذا في هذه الحالة وأنت مريض وأنت تعبان ليس من البر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة على اللي هم صاموا في السفر، قال أولئك العصاة، قال هذا لأنهم في هذه الواقعة كان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، لأنهم كانوا قد خرجوا للجهاد في سبيل الله، فقال لهم ما تصوموش فصام، يبقى إذن خالفوا أمر رسول الله، فقال أولئك العصاة ثلاثة. إذن معنى هذا إذا كنا في سفر في غير جهاد وإذا كنا نقوى على الصوم جاز لنا الصوم، أما إذا كنت في جهاد أو كنت مريضا في هذه الحالة عليك بالإفطار. إلا أن أهل العلم قالوا أنه يجب عليك الإفطار في السفر إذا خشيت على نفسك الرياء. الحتة اللي نعزه وصليه، شوف بقى مثلا أنت صايم وصايم لله وانت قادر على الصيام ما انتش مريض، لكن كما قال ابن سيرين سوف يجد هذا الصائم نفسه بين الناس، ما هو اللي معاه ما هم الصايمين، لكن هو اللي صايم، الوحيد اللي صايم معهم في السفر، فيقولون الناس اللي معاه اين الصائم، فين الرجل الصايم اللي معانا، ادخروا الطعام للصائم، فين الرجل الصائم، ادخروا الطعام للصائم، خلوا الصائم ده ما يشتغلش ده صايم، هيقول صايم صايم صايم في الحالة ديت ايه؟ قال لك كل الناس قاعدين بيقولوا صايم صايم صايم، وبعدين ايه؟ واحدة في واحدة يلاقي نفسه اتبسط من حكاية الصايم دي، فينقلب العمل ليس لله. من هنا قال أهل العلم في هذه الحالة أتقن العمل والنية فعلا خالصة لله تبارك وتعالى، ولكن من كلام الناس سوف يدخل إليه الرياء، يبدأ بقى يطرب لهذا الكلام ويبدأ بقى يزعل إذا لم يمدح، هذا نوع من أنواع الرياء والعياذ بالله. إذا ما هو ما لو ما عجبوش الكلام ماشي، بس كما يقولون الزن على الودان أشد من السحر، والشيطان يستطيع أن يدخل للإنسان من أي مدخل، أنت مش واخد بالك هو صايم أصلا لله، يعني بقول لك النوع الثالث من أنواع الرياء العمل بتاعه لله وناشط لله ما فيش في دماغه أي حاجة خالص، لكن هذا الرياء طرأ عليه، يبقى نعمل ايه؟ يبقى الواحد يداري نفسه بقى، انت صايم بتصوم الاثنين وخميس مش لازم تقول للناس يا اخوانا الحمد لله، انت يديك واحد بتاع التفاحة يقول له لا معلش والله انا صايم النهاردة، طب وانت لازم تقول له صايم والله شكرا والله ما اقدرش والله جزاك الله خيرا، خاصة اذا كان الصيام صيام تطوع، اما الصيام في رمضان فاحنا كلنا صايمين داريها ازاي دي، والصلاة مع الناس كلها شايفة، ما احنا كلنا بنصلي في المسجد، كل واحد هيصلي في بيته امال المسجد مفتوح عليه، فالفرائض والامور اللي هي واضحة ديت ما نقدرش نعمل فيها حاجة، إنما النوافل يبقى ينبغي عليك أن تخفيها حتى لا يدخل إلى قلبك الرياء. ديت أنواع الرياء الثلاثة المحبطة للعمل. من هنا قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لذلك قال أهل العلم حتى يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى أولا أن تكون نيتك لله، ثانيا أن تنشط لله، ثالثا ألا تبالي بمدح الناس، مدحوك أو لم يمدحوك لا تبالي، وهذا هو الذي دعانا الله تبارك وتعالى إليه في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هو علاج الرياء؟ كيف أعالج الرياء في قلبي؟ أولا أن تستحضر دائما وأبدا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الآيات التي يتحدث الحق فيها عن الرياء وعن المرائين، لازم تستحضر الأحاديث دي، وتستحضر حديث النبي الذي يقول فيه أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة. مين يا رسول الله؟ يقول لك المجاهد. يا خبر بي. المجاهد اللي راح وقتل قتل ده يدخل جهنم؟ ومين كمان؟ العالم أو القارئ للقرآن. ومين كمان؟ والمنفق أو المتصدق. كلها أعمال من أعظم الأعمال، الجهاد في سبيل الله، العلم، الإنفاق، كلها أعمال عظيمة جدا. أصحابها أول من تسعر بهم جهنم. لماذا؟ لأنهم حين فعلوا ذلك لم يفعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، وإنما فعلوا ذلك لأجل الناس. فلا بد أن تستحضر مثل هذه الأحاديث أولا بكثرة استذكار الآيات والأحاديث التي تطالبك بإخلاص العمل لله، والتي تحذرك من الرياء وتبين لك عقوبته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعود نفسك دائما وأبدا أن يستوي عملك بين الناس وبعيدا عن الناس. نسأل الله عز وجل أن يشفينا من هذا الداء الوبيل. من هنا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أول حق من الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. بعدما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن حقه فقال: واعبدوا